ايه ما في ما فيكم قارئ؟ بارك الله فيكم. حديث ابي موسى رضي الله عنه الذي قرأه الآن أخونا بارك الله فيه. من هو أبو موسى؟ من هو أبو موسى؟ أبو موسى هو أبو موسى الأشعري من الأشعريين، والأشعريون قوم باليمن. اسمه عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله ابن قيس. الأشعريون من سبأ، إذن فهو سبأ وأشعري. وعبد الله بن قيس قدم مكة وكان حليفا لسعيد بن العاص ابن أمية، وأسلم في مكة، وأسلمت أمه، وأمه من قبيلة عك، أسلمت أمه، وأمه ماتت بالمدينة. إذن فأمه صحابية، أمه صحابية وهاجرت رضي الله تعالى عنه وعن أمه. أبو موسى لما أسلم عاد إلى اليمن إلى بلده، فلما ضيق عليه ترك اليمن وذهب إلى الحبشة. إذن فهو معدود من المهاجرين للحبشة. وبينما هو في البحر ضرب البحر السفينة التي كان فيها فحطمها، وقدر الله له النجاة فعبر إلى الشاطئ الآخر للحبشة، وظل فيها حتى وافى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام مع المسلمين الذين كانوا فيها. إذن أبو موسى هاجر للمدينة من أين؟ بهذه الرواية من الحبشة، وأتى مع جعفر ابن أبي طالب وأمه، غير أنه كان في سفينة وجعفر في سفينة، كان في سفينة وجعفر في سفينة. ولذلك لما تقرأ في غزوة حنين ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة للناس، ثم قسم لأهل السفينتين. أهل السفينتين معناها إيه؟ السفينة التي كان فيها جعفر ورفاقه، والسفينة التي كان فيها أبو موسى ورفاقه. أبو موسى رضي الله عنه وارضاه ظل على عهده مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وحمل عنه علما كثيرا، وشهد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المشاهد، وظل حتى توفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولم ينقص أبو موسى عهده مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل حرص عليه، وحرص على طاعة الصديق رضي الله عنه وارضاه، وظل كذلك حريصا على طاعة ولي الأمر حتى كانت دولة عمر رضي الله عنه وارضاه. وولاه عمر على البصرة لما عزل عنها المغيرة بن شعبة، ولى عليها أبا موسى، وظل أبو موسى على البصرة. فلما قتل عمر رضي الله عنه وارضاه ولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه أبا موسى على الكوفة، وظل عليها حتى قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. وأما في عصر علي رضي الله عنه وارضاه فالكل يعلم أن التحكيم صار أمره إلى من؟ إلى أبي موسى رضي الله عنه وارضاه، كان هو الحكم بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عن علي ومعاوية وعن أبي موسى وعن جميع الصحابة الكرام. وظل أبو موسى حتى توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. موسى الأشعري. أبو موسى رضي الله عنه وارضاه يقول: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ يريد أن يعرف القتال في سبيل الله. ثم أوضح: فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، يقاتل لغضبه ممن أمامه يقاتله، ويقاتل حمية دفاعا عن قبيلته. يريد أن يعرف أي القتال في سبيل الله، فرفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. قال أبو موسى: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. كان يعني إيه؟ ما رفعهاش هو قاعد، لا، هو رفع رأسه معناها كان بد إيه؟ كان ينهض للقيام من الجلوس. يعني هو مش لم يرفعها، ما كانش خفضها، لا، قال لم يرفع رأسه إلا أنه كان إيه؟ قائما، وهو بيقوم رفعه كده. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. باختصار، في الرواية من خلالها ستعرف أنه ليس جميع من خرج في صفوف المحاربين على نية واحدة، بل كان فيهم نيات متعددة. كان هناك أعراب يأتون خصيصا للغنيمة، لا يأتون للدفاع عن الدين، إنما يأتون مخصوص للغنيمة. وكان هناك أناس يقاتلون خصيصا للشجاع، يذهب للشجاع حتى لا يضيع ذكره بين الناس. وكان هناك من يخرج للدفاع لأن قبيلته لها شهرة في الرماية، فقد خرج ليمثل القبيلة، يدافع عن طرف القبيلة وعن سمعتها. وكان منهم من يخرج ابتغاء مرضات الله. لذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جعل النقط على الحروف، بيّن أن القتال الذي في نية صاحبه أن يرفع كلمة الله ويدافع عن دين الله، هذا فقط هو الذي في سبيل الله. أما من يقاتل شجاع، الله تعالى يعطيه في الدنيا بمقدار شجاعته، يجعل له الثناء في الدنيا، يسمع بأذنه ثناء الناس، يسمع بأذنه ثناء الناس، ويعدم الأجر في الآخرة. أما من يخرج في سبيل الله يسمع بأذنه ثناء الناس عليه في الدنيا ولا يضيع من أجر الآخرة. لذلك عندك أول حديث في كتاب العلم أو في كتاب الإخلاص من كتاب الترغيب والترهيب، سترى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاث. عالم ومتصدق وشهيد. انظر في الأعمال، أعمال كالجبال. عالم علمه الله القرآن ومن عليه بأنواع العلوم، والثاني أعطاه الله مالا عريضا وعدد عنده صنوف المال، والثالث شهيد. شهيد يعني قتل في غزو تحت راية إمامه. العالم يبعث الله في القيامة ويسائله: عبدي، ألم أعلمك القرآن؟ ماذا صنعت فيما علمتك؟ فيقول رب قرأته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك، وما تركت سبيل نصح إلا ونصحت فيه ابتغاء مرضاتك. فيقول الله له كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، وقد قيل في الدنيا. قالوا فلان شيخ ولا كلمة، فلان علم كبير، فلان جمهور عريض، أخذ في الدنيا حظه، أخذ في الدنيا حظه، وظن أنه يستطيع أن يراوغ ويستطيع أن يخدع الله في القيامة. فقال الله له كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، يجر على وجهه. والجر على الوجه أسلوب خزي وعار، خزي وعار، يجر على وجهه أمام طلابه، أمام طلابه يرونه بأعينهم، بل أمام الخليقة كلها. بعد كده كلام في الدنيا كان الناس بيحبوا على ايه وايه، ويعني يتمنوا يكلموه، كانوا يظنون به خير وهو أسوأ في نفسه من ايه، وهكذا. لذلك يؤمر به فيسحب على وجهه الى النار. ثم يؤتى بالمتصدق، عبدي ألم أنعم عليك بنعمة المال، ماذا صنعت فيما أنعمت به عليك؟ فيقول ربي ما تركت سبيل خير إلا وجعلت فيه ابتغاء مرضاتك، ولا مشروع إلا واتبرع فيه. المدرسة في أرض، والمعهد الديني في أرض، والمستشفى في أرض، وكل شيء من لوازم الحياة في أرض، كل شيء لأجل رضاك يا رب العالمين. فيقول الله له كذبت، بل تصدقت ليقال متصدق. هو كان كل همه ان الناس يقولوا فيه يا ده ابن زواج، ده متربي، ده عنده فلوس ما بيبخلش، ده انسان سخي، ده انسان كريم. تصدقت ليقال متصدق، وأنفقت ليقال منفق، وقد قيل في الدنيا. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. ثم يؤتى بالشهيد، عبدي ألم أصح بدنك، ماذا صنعت فيما أنعمت به عليك؟ فيقول ربي قاتلت فيك حتى قتلت. تمام، انا قاتلت فيك يعني في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله له بل قاتلت ليقال ايه مقاتل، وليقال شجاع، وقد قيل في الدنيا. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. اذا اخي الكريم، الحديث مراد النبي المصطفى فهم فيه الإخلاص، الإخلاص. أهناك شيء يجود المرء به أكثر من نفسه؟ لكن لو جاد بنفسه على غير الإخلاص لأهلكها. لذلك إن جدت بوقتك فجد به لله، وإن أنفقت علمك فأنفقه لله، وإن جدت بمالك فجد به لله، وإن جدت بنفسك فجد بها لله. بهذا ترى أثر سعيك في الدنيا وتسمع، ومن ثم يخبأ لك عند الله تعالى كل طيب وجميل. إذن القتال غير على القبيلة فقط، رجاء رعاية اسم القبيلة، من قتل على هذا فهو في النار، ومن قاتل للمغنم فقط وقتل على هذا فهو في النار، ومن قاتل للشجاعة فقط وقضي على هذا فهو في النار، أما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي فهو الشهيد الذي لا يزال حيا بعد مقتله، سيظل حيا يتنعم في جنة الله تعالى، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير تسبح في فناء الجنة. إذن أخي الكريم، احرص على أن تكون مخلصا في طلب العلم حتى لا تصاب بالحرج، وإذا ما علمت فعلم لله، حتى لا أكن أنا وأنت من أول الواردين لعذاب الله، نسأل الله العافية والسلام. بعد هذا يتبقى العشاء حوالي 10 دقائق أو يقل، ننتهز هذه 10 في 4 أسئلة ولا زيادة حتى ننصرف إن شاء الله بعد الصلاة.